بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، أضاء قلوب أوليائه بالهدى واليقين، وقوى بصائرهم بالوحي المستبين، هدى من شاء برحمته، وأضل من شاء بحكمته، فعميت عن قبول الحق قلوب الكافرين والمنافقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. مرحبا بكم في هذه الليلة، أمسية مع شيخ من شيوخ الدعوة السلفية، فضيلة الشيخ إيهاب الشريف، يحاضرنا عن أينقص الدين وأنا حي، كلمة قالها خليفة المسلمين الأول أبو بكر رضي الله عنه، فقام بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشروا دين الله تبارك وتعالى في أرجاء الأرض حتى دانت الأرض من مشرقها إلى مغربها بدين الله عز وجل. فندعو فضيلة الشيخ لإلقاء محاضرته، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله الذي جمعني وإياكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أينقص الدين وأنا حي؟ هذه المقولة العظيمة قالها الصديق رضي الله عنه عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما طفقت العرب ترتد عن دين الله عز وجل، وظهر فيهم من يدعي النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهر فيهم من يأبى أن يدفع الزكاة. قالوا: كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: خذ من أموالهم صدقة. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنعوا عن أداء الزكاة. كلنا يعلم أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، والامتناع عن تأدية الزكاة إنقاص للدين، نقص للإسلام، ركن من الإسلام يندرس. وهنا قام الصديق قومته لله عز وجل فقال هذه الكلمة الشهيرة: أينقص الدين وأنا حي؟ كأنك عندما تتأمل في هذه الكلمة تستحضر كم كان في قلب هذا الرجل من حب لهذا الدين. مقولة رجل صادق في حمل هم هذا الدين والتضحية من أجله، مقولة تدل على شعور بالمسؤولية، تدل على تحمل لتكاليف وأعباء الرسالة، وإن أدى الأمر إلى بذل روحه رفعة لدينه وحفظا لإسلامه. مقولة تدل على حرص من الصديق على حماية الدين كاملا غير منقوص لإيصاله للأجيال القادمة، لأنه أمانة. هم قد حصلوا الدين ووصل إليهم الدين كاملا، تحصلوا عليه كاملا، فيريدون أن يحفظوه حتى يصل إلى الأجيال القادمة كاملا، لأنه أمانة. مقولة قل أن نسمعها في هذه الأيام، إذ انشغل الناس بهمومهم الشخصية والذاتية، انشغلوا بالكسب، بالمعاش، بالأزواج، بالأولاد، ولم يعد يفكر في هذا الدين ويحمل هم هذا الدين إلا القليل، والله المستعان. مقولة من رجل منذ أن أسلم ودخل في هذا الدين وهو يؤدي ما وجب عليه من حقوق نحو هذا الدين، رجل يعرف أن الانتساب للإسلام له تبعات وواجبات وليس مجرد تلفظ بكلمات، رجل يعرف قيمة وقدر الكلمة التي دخل بها في الإسلام. نحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل العبد بهذه الكلمة في الإسلام، ولكن هل الإسلام الكلمة؟ أليست هناك تبعات وواجبات تطلب منه ويطالب العبد بها؟ الصديق رضي الله عنه يعرف أن الانتساب إنما هو عهد يعقده العبد بينه وبين ربه، وأنت وأنا نردد هذا صباح مساء، ولكن أين الفعل من الكلام؟ نحن نقول في دعاء سيد الاستغفار وأنا على عهدك وإيه؟ ووعدك ما استطعت. ما هذا العهد؟ ما العهد الذي نحن نكرر أننا عليه صباح مساء؟ وكيف يعاهد أحدنا عهدا ثم لا يوفي به أو يقصر في الوفاء به؟ إنها لو كانت بين الإنسان وبين الناس لكانت سبة. خليك معايا كده وركز. لو واحد ملوش كلمة بين الناس وهو تاجر في السوق، التجارة بتاعته يحصل لها إيه؟ ها؟ صح كده؟ لأن الناس هتقولك الراجل إيه؟ بيتربط من لسانه، من كلامه. طب الواحد لما يبقى بيعاهد الله سبحانه وتعالى على شيء وبيأثر في الشيء ده ولا يوفي بهذا العهد، كيف يكون ذلك الأمر سيئا وكيف يكون مقبوحا منبوذا؟ عندما يذم الناس الرجل الذي لا عهد له ولا وفاء له، فكيف يكون العبد حينما يكون هذا فيما بينه وبين الله؟ كم من المسلمين الآن اقتصر من الإسلام على الكلمة، هو أسلم أو اتولد مسلم، خد من الإسلام الكلمة بس، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فين الصلاة؟ فين الزكاة؟ فين الأخلاق؟ فين المعاملات؟ فين الصدق؟ فين الأمانة؟ انظر لحال الناس لترى صدق كلامي. الصديق لم يكن كذلك. الصديق عارف وعلم أن هذه الكلمة مسؤولية لها تبعات، ولذا رأيناه ومنذ اليوم الثاني لإسلامه، يعني عمر الصديق كان 2 ميلادية، 2 ميلادية يعني أقصد أكنه اتولد لما أسلم، تاني يوم في إسلامه كان بيشتغل للإسلام وبيتحرك للإسلام وكان بيدعو للإسلام. تخيلوا أسلم على إيده كم واحد؟ حد يقول؟ عندنا هدايا كتيرة، اللي هيشتغل معايا حدي له هدية، بحب أتفاعل مع اللي أنا بتكلم معاه. ها؟ لا ده تاني يوم بس، هذه واحد اللي هدية سبقك بها عكاش. أسلم على إيد أبو بكر الصديق رضي الله عنه 6، وستة مش أي نوع، 6 من النوع العالي، من النوع القيم، من الصنف الممتاز لو صح التعبير، 6 من العشرة المبشرين بالجنة. تخيل على إيد الصديق رضي الله عنه يسلم 6 من العشرة المبشرين بالجنة، يعني يجي يوم القيامة الصديق في ميزان حسناته مين؟ كل اللي دعاهم للإسلام وعلى رأسهم مين؟ حد يعرف يقول لي أسماء من الستة دول عشان نعرف قدرهم؟ ها قولوا، قول غلط مش مهم، مش على الهوى مباشرة، اتكلم وخلاص. ها؟ الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، ها؟ عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة بن الجراح، ومين كمان؟ في واحد تقيل قوي، لا مش عمر، أيوه عثمان، الرجل رقم 3 في الإسلام، عثمان رضي الله عنه من الذين أسلموا على يد الصديق رضي الله عنه. ولما تقعد تفكر الستة دول قدموا للإسلام إيه؟ عملوا للدين إيه؟ كل حسنات الناس دي في ميزان حسنات الصديق رضي الله عنه وأرضاه. والواحد مننا يقف مع نفسه ويسأل: يا ترى من يوم ما أنا أسلمت أو من يوم أنا وعيت للدنيا وأنا مسلم كم واحد أسلم على إيدي؟ كم واحد؟ طب كم واحد اهتدى على إيدك من يوم ما التزمت، من يوم ما عرفنا سكة المساجد، ومن يوم ما احنا بنصلي؟ أين أثرنا في من حولنا؟ ما دورنا؟ أين بصمتنا؟ هذه بصمة واحدة للصديق والدل على الخير كمل كفاعله. وكنت لو سألت إخواني فقلت لهم: من هم أكثر الناس حسنات يوم القيامة؟ يا ترى مين اللي حيجي يوم القيامة وحسناته كتير؟ أكثر الناس حسنات مين؟ ها؟ ها؟ لا، غير الرسل، غير الرسل أكثر الناس حسنات الصحابة، غير الصحابة. ها؟ أيوة، لأن أنت واحد يقول لك أكثر الناس حسنات اللي بيصلوا، واحد تاني يقول لك اللي بيحج ويعتمر كتير، واحد تالت يقول لك قراء القرآن، وهكذا. طب أنا هسألك سؤال وأقول لك: كل دول جم إزاي؟ بالدعوة. كل دول مفتاحهم كان إيه؟ اتربوا فين؟ التزموا على إيد مين؟ اهتدوا بسبب مين؟ بسبب الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، بسبب الدعوة. يبقى كل دول في بحسناتهم في ميزان حسنات اللي دعاهم، في ميزان حسنات اللي علمهم، في ميزان حسنات اللي أرشدهم، يحملون ذلك يوم القيامة ويحملون حسنات هؤلاء، ولذا فهم في ميزان حسناتهم. وليسعد كل داع بحسنات من دعاه إلى الله عز وجل. عايزك تتخيل إن أنت دعيت واحد يحضر مثلا الدرس النهاردة، سمع حديث عمل بيه 50 سنة 60 سنة في ميزان حسناتك أنت. عايزك تتخيل لو حفظت واحد الفاتحة، الفاتحة كم آية؟ ها؟ 7 آيات بكم حرف؟ الله أعلم، تعرفش أنت تعدها؟ 140 حرف. 140 حرف في كام؟ في 10 بكام؟ 1400 إيه؟ حسنة. بتقراها كم مرة في اليوم؟ 5، يعني كل صلاة بفاتحة واحدة، كل صلاة بتقروا الفاتحة واحدة. في عزبة الشام بيصلوا فاتحة مرة واحدة ولا إيه؟ 17 في كام؟ في 1400 تعمل كام؟ ده كتير أو صعبة، عايز على حسب. كام؟ حوالي ليه؟ فيها خلاف؟ ده هي قول واحد. عايزك تحسبها بقى خلال 50 سنة، خلال 50 سنة انت علمت واحد الفاتحة بيقراها 17 مرة في الفرائض بس، ده لسه بيقرا سنن. خلال 50 سنة هيبقى قرا الفاتحة ايه؟ تفهم في ضوء الكلام ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من علم آية كان له ثوابها ما تليت، او كما قال صلى الله عليه وسلم. عزبة الشام بيصلوش على النبي ولا ايه؟ مش ايه الموضوع؟ انا مش سامع، انت متلخبط. طيب جزاك الله خير، انا بحب كده. يبقى لما نقعد نحسبها كل الحسنات دي في ميزان حسناتك انت، عشان انت علمته الفاتحه بس، هتقول لي انت جاي تقول لي علمه الفاتحه؟ ما الناس كلها بتعرف تقرا الفاتحه. والله الناس بتغلط في الفاتحه، والله وفي ناس ما بتعرف تقرا الفاتحه، والله في ناس ما بتغتسل من الجنابه اصلا. واحد 50 سنة 55 سنة يقول: ما كنتش اعرف ان في غسل من الجناب. وواحد تاني يقول: ما كنتش اعرف اغتسل ازاي. طب مسؤولية مين دول؟ ودول مسلمين. وكم واحد ما بيصليش في العزبة مثلا؟ لو قلنا هنا مثال، كم واحد ما بيصليش؟ قولوا جاوبوني، كم واحد؟ ياما ما بيصلوش. يعني اللي بيصلوا 80%؟ ما شاء الله، جزاك الله خير. طيب خير، حلو قوي. وكم واحد ما بيزكيش وما يعرفش حاجه اسمها زكاه؟ ياما، بس في ماشي كده. وكم واحد ما يعرفش من احكام الاسلام؟ هتلاقي واقع في فعلا نقص كبير جدا. يعني الاسلام بينقص، الاسلام بيقل، الناس بتاثر في الدين، الناس كتير من الناس او بعض الناس مش مهتم بتعاليم الدين ولا باحكام الدين. وبص للمعامله اللي في الشوارع، وبص للبلطجه، وبص للاعتداء، وبص للسرقه، وبص لمخالفات المرور، وبص وبص. والناس مستنيه يجي رئيس يصلح كل ده، اكن معاه عصا موسى، اخد بالك، هيضرب بيها مصر، مصر هتتقلب من تاني يوم، هتبقى خلافه اسلاميه. احنا بنحلم، لان التغيير لازم يطول الافراد كلهم فرد فرد. هو الرئيس هيعمل ايه اللي بيخالف وبيعصي ربنا سبحانه وتعالى؟ الرئيس هيعمل ايه اللي بيغش في الوظيفه بتاعته؟ لو ما كانش من جواه هو يبقى فيه ايه؟ رقيب، ويبقى فيه وازع ورقابة لله سبحانه وتعالى. يبقى ممكن الإسلام ينقص وإحنا أحياء، ممكن الإسلام ينقص وإحنا مش مهتمين. ده واقع. انقل كده للواقع النسوي، لواقع الأخوات، لواقع النساء. كم واحدة مش لابسة حجاب؟ ومش طبعا حجاب أقصد به حجاب السنة، الحجاب اللي الإسلام قال مميزاته وتفاصيله، مش الحجاب اللي على مزاجها، مش الحجاب اللي هي تختاره بمزاجها، لا، الحجاب اللي شروطه معروفة في الإسلام، إن يكون واسع، ما يكونش شفاف، ما يكونش ضيق، ما يكونش قصير، ما يكونش اللون بتاعه ملفت إلى آخره. كم واحدة مش لابسة حجاب؟ يبقى الإسلام بينقص. طب أنت الغيرة بتاعتك على الإسلام إيه؟ كم واحدة ما بتصليش؟ كم واحدة مضيعة حياتها في القنوات وفي النت وفي غيره؟ وكتير من الشباب كده. أينقص الإسلام وأنا حي؟ الإسلام أبو بكر الصديق حاسس إن الإسلام ده حاجة بتاعته، حاسس إن الإسلام ده ملك ليه، فمش جاي له قلب إن حاجة تنقص منه وهو فيه إيه؟ وهو فيه روح. فيقول الكلمة الشهيرة بتاعته: أينقص الإسلام وأنا حي؟ عشان يوصل لنا رسالة إن الدين اللي هيوصل لكم ده أمانة لازم تحافظوا عليها عشان توصلوها للأجيال اللي بعديكم. في الأيام الأولى وفي السنوات الأولى من عمر الإسلام كان عدد المسلمين قليل، وكانوا عايشين غربة، تحس إن المسلم في وسط عدد كبير من الكفار، لدرجة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم حديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. يبقى أنت ما تستغربش اللي أنت ملتزم بالسنة في وسط ناس ما تعرفش السنة، ده هو ده الطبيعي. ما تستغربش اللي أنت بتلتزم بأحكام الإسلام وغيرك ما بيلتزمش، أنت الصح. هتقول لي أنا غريب، اللي حواليا كلهم مخلفني، أقول لك أبشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء. يعني إيه طوبى يا رسول الله؟ طوبى دي شجرة في الجنة تسير تحت ظلها 100 عام. يعني أنا لو ركبت فرس وحاجي تحت شجرة أجري قد إيه عشان أقطع ظلها؟ أضخم شجرة في الدنيا تجري تحت ظلها قد إيه؟ ده أنت على ما تمد رجلك واحد يستعد، اتنين مد رجلي يبقى إيه؟ خلصت. ما بالك لما واحد يجري تحت ظل شجرة 100 سنة لا يقطعها؟ الشجرة دي أكنها عربون ليك لو أنت تمسكت بالإسلام في زمن الغربة. الناس كلها بتتفلت، انت بتتمسك. ما تبصش للكثرة، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وان كثيرا من الناس لفاسقون. ما تبصش للكثرة وان اكثر الناس بعيد عن الإسلام، انت هتتحاسب عن نفسك، انت هتموت لوحدك، وهتخش قبرك لوحدك، وهتبعث يوم القيامة لوحدك، وهتقف لوحدك، وهتتحاسب لوحدك، وهتخش يا جنة يا نار لوحدك، مالكش دعوة بالناس. المهم انت تبقى صورة طبق الأصل من الإسلام. المهم ان الإسلام يبقى مطبق في حياتنا، مش صلاة وصيام وزكاة فحسب، أخلاق، معاملات، صدق حديث، حسن معاملة للناس ولو كانوا كفارا. الصديق رضي الله عنه لما ينشأ في هذا الواقع، واقع الغربة، وتأتي معجزة الإسراء والمعراج، ويسمع الصديق رضي الله عنه، يسمع الصديق رضي الله عنه ان الكفار بيسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم. ليه بيسخروا منه؟ لانه بيزعم ان هو قال طلع من مكة وراح فين؟ بيت المقدس. وطلع من بيت المقدس لفين؟ للسماء السابعة. ورجع في نفس الايه؟ في نفس الليلة. طب ده حد يصدقه؟ ده كلام يعقل؟ فبيتهموا انه هو كذاب بابي وهو امي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخبر وصل لابو بكر، كان لسه لحد دلوقتي اسمه ايه؟ اسمه ابو بكر بس، اسمه عبد الله ابن عثمان بس. لما وصلوا الخبر وقالوا له ان صاحبك يزعم كذا وكذا وكذا، ما قالش هروح اساله، ما قالش ازاي الكلام ده، ما قالش طب نفكر بعقلنا. اول ما سمع ان النبي قال صلى الله عليه وسلم، قال ايه؟ ان كان قال فقد صدق. خد الختم انه ايه؟ صديق. لامتى؟ ليوم القيامة. انت تعرف خطر الموضوع ده ايه؟ والاخوات خليكم معايا، تعرف خطر ده ايه؟ ان كل واحد مننا ليه وصف، او ممكن اقول ليه صيت. صيت يعني ايه؟ صيت سمعة ليه نخليها مش ربيع. سمعة يعني ايه؟ شهرة، حاجة مشهور بها بين الناس. ابو بكر رضي الله عنه الكلمة دي، العبارة اللي قالها خدت له اللقب ده الى يوم القيامة، او الصديق ده فضل لقب ملازم للصديق ليوم القيامة. اسمع الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله ده: ما من عبد إلا وله صيت في الأرض وصيت في السماء، فإن كان صيته في السماء حسنا وضع له في الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني أي واحد مننا لي صيت في الأرض ولي صيت في السماء، يعني كل واحد مننا مشهور في السماء بحاجة، الحاجة دي تكون طيبة يتكون حسنة يتكون سيئة. واحد غشاش في الميزان، بيطف في الميزان، بيسرق الناس، يبقى معروف بين الملائكة فوق انه ايه؟ حرامي. واحد كذاب بيكذب على الناس ويكذب على زوجته ويكذب على اولاده، يبقى معروف في السماء انه ايه؟ ان العبد لا يكذب ويتحرى الكذب حتى قول يكتب عند الله كذابة. يد الفضيحة، يعني وصل ذنبي لربنا واتكتب عنده ان انا كذاب، مين يتحملها دي؟ يبقى كل واحد مننا بحسب سلوكه، بحسب عمله، بحسب صدقه مع الله سبحانه وتعالى بينال اللقب. الصديق رضي الله عنه نال لقب الصديق: ما من عبد إلا وله صيت في الأرض وصيت في السماء، فإن كان صيته في السماء حسنا وضع له في الأرض. يعني مشهور بين الملائكة أنه راجل صادق، أنه راجل محب لله ورسوله، أنه راجل مخلص، تلاقي الناس كلها قلوبها مقبلة عليه، الناس كلها بتحبه. ليه؟ لأن رب الناس بيحبه. وإذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا. حد يعرف يقول لي فلانا دي يعني إيه؟ فلانا يعني شلها وحط اسمك لو أنت وصلت للدرجة العالية دي. يعني مين اللي هيقول اسمك؟ يا ده زمان قبل الثورة، معلش في كلامي، لو كان الرئيس قال اسم واحد في التلفزيون ولا حاجة، ولا وزير، ولا الناس إيه يقولك ده فلان ده ايه واصل، ها فلان ده ما حدش يكلمه، ده الرئيس بيتكلم عنه. طيب خلاص بقى ما تنفعش بعد الثورة تقول الكلام ده، صح كده؟ عشان ايه؟ توكل على الحي الذي ايه، قول اللهم مالك تؤتي الملك، اللي كانوا فوق بقوا فين؟ بقوا تحت، واللي كانوا في السجون بقوا فوق بقدرة مين؟ الملك سبحانه. عشان كده نعتصم به. أنا عايزك تتخيل معايا وتتصور إن الملك الكبير المتعال جل جلاله اسمك أنت يتكلم به، يقول الله عز وجل: يا جبريل إني أحب فلانا. طب الكلمة دي الإنسان حيحصلها كده بالمنظرة، بالكلام، ولا بالإيه؟ بالفعال. ده شفيق يا راجل بيقولك فعال لا أقوال، أحمد شفيق في الإعلانات بتاعته يقولك إيه؟ أفعال لا أقوال. مش عارفين احمد شفيق ولا ايه؟ ايوه، كاتب في الاعلان بتاعه افعال لا اقوال، يعني عايز يقول لنا الراجل يعني ان انا بتاع ايه؟ لا مش بتاع كلام، خدت بالك؟ طب ده عشان يكسب ود الناس. طب يبقى واحد هيضحك على ربنا مننا بقى، اما واحد يبقى كلام وخلاص؟ لا، اكتسب الانسان الكلمه دي والمكانه دي: اني احب فلانا، الله يقول ذلك، فاحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا. وأهل السماء يسمعوا إيه؟ اسمك، يسمعوا اسمك: إني أحب فلانا، فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. تلاقي القلوب كلها مقبلة عليه، القلوب كلها بتحبه، يقول بس ده كلمة وده كلمة تلاقي الناس كلها بتسمع ليه. يبقى الأمر بيجي من فوق مش من تحت. يبقى الصيت بتاعي أو الصيت بتاعك اللي في السماء بيتحطلك فين؟ بيتحطلك في الأرض. شوف الواحد بقى مننا لما يقف مع نفسه ويسأل نفسه: يا ترى أنا صيتي إيه عند ربنا؟ هل أنا من المحافظين على الصلوات الخمس في جماعة، وخصوصا صلاة الفجر اللي بتلاقي المسجد فيها في اتنين أو ثلاثة أو ما بيكملوش نص صف؟ هل أنا من الحريصين على القرآن الكريم واقرأ في اليوم 3-4 أجزاء واقعد أحفظ مثلا وفي حلقات القرآن الكريم وانشر القرآن في الناس وحريص على تعليم الناس القرآن؟ هيبقى صيتك في السماء. هل أنا من الحريصين على الإنفاق والتصدق في سبيل الله؟ هل أنا من الحارصين على الدعوة إلى الله ونشر الإسلام والالتزام بين الناس؟ هل أنا من الحارصين على دروس العلم وأعرف المساجد الدروس اللي في المساجد أيامها إيه وأروح وأحضر الدرس وأتعلم وأطلع أعلم الناس؟ يا بشراك يا بشراك لو كنت كذلك من هؤلاء الذين دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنضرة أو بالنضرة، فقال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. بيدعي لك بالنضرة، تعرف في وجوههم إيه؟ نضرة النعيم الحسن والجمال. يعني اللي يسمع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويروح يبلغ الناس ويروح يعلم الناس حينال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالنضرة. يبقى أنت ممكن تجيب اسطوانة سيدي هاية وتسمع الدرس وتطلع تقول للناس وتقول لأصحابك في الشغل وتقول لزمايلك في الجامعة وأصحابك في المدرسة عشان تنال الدعوة العظيمة دي، عشان يثني عليك الله في الملأ الأعلى وتستغفر لك الملائكة ويستغفر لك الحوت في البحر اللي هي الأسماك، ويستغفر لك حتى النملة في جحرها. شوف كم نملة تحت الأرض، كم نملة على سطح الأرض، كل دول بيستغفروا المين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستغفرون لمعلم الناس الخير اللي بيعلم الناس الخير. احنا محتاجين في الفترة الحرجة اللي احنا فيها في مصر دي بالذات ان احنا نبقى ايجابيين، ان احنا نبقى فعالين مش بتوع كلام، ان كل واحد مننا يتحمل المسؤولية نحو الاسلام ونحو هذا الوطن. لعل البعض حينما يصاب ببلاء او يلحقه اذى ربما يتأفف ويتضجر ويقول ما هو انت قلت لنا الالتزام وقلت لنا الدين، اهو ده اللي حصلنا من الالتزام والدين. اقول لك هو انت مفكر ابو بكر الصديق ما حصلوش حاجة من الكلام ده؟ أبو بكر الصديق لم يصبه الابتلاء. أنا هقول لك قصة تتألم منها أشد الألم، بس عايزك تعيش الموقف ده معايا بقلبك ما تسمعوش بودنك. ركز كده معايا في الموقف اللي بيذكره لينا الإمام ابن كثير في كتابه القيم البداية والنهاية. يقول وطئ أبو بكر ابن أبي قحافة يوما بمكة. وطئ يعني إيه؟ وطئ أيوة داسوا عليه. يعني ايه وطئ؟ يعني هما مثلا اتكعبل والناس داست عليه، هيقول لك اهو وضرب ضربا شديدا. يبقى مش موضوع بقى وقع ولا بتاع، لا ده كان راجل بيدعو للاسلام فالكفار تصدوا ليه فضربوه وظلوا يضربوا فيه لحد ما وقعوه على الارض وايه ودسوه بالايه بالاقدام. يقول دنا منه عتبة بن ربيعة وجعل يضربه بنعلين مخصوفين ويحرفهما لوجهه. المجرم عتبة بن ربيعة قرب من أبو بكر الصديق وجاب نعلين مخصوفين. النعل المخصوف اللي بيقولوا اللي هو بيبقى فيه زي الخرز حتة الحديد كده، زي دلوقتي النعل بيسموه ايه اللي هو فيه حديد كده من جوه، لو الواحد ايوة سفتي لو الواحد خد له ضربة بيه خلاص راحت. أبو بكر الصديق ضرب بنعلين، الواحد يحسس كده على دماغه ويحسس كده على وشه ويقول الله، يعني أنا وشي ودماغي دي أكرم ولا دماغ الصديق؟ إيه ده؟ إيه ده؟ ده أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة جلد بالأصوات وسجن 28 شهر. تعرف ليه؟ عشان المصحف ده نعرف نقرأ فيه قرآن، لان طلع ناس مبتدعه بيقولوا ان القران ده مش كلام ربنا، بيقولوا ده مخلوق. مخلوق؟ طب ما هو المخلوق يبقى فيه نقص وايه وزياده، والمخلوق مش دائم مش مستمر يعني زوال. القران مخلوق ولا كلام ربنا؟ ناس كتير تنازلت، ناس كتير دهنت، وقف احمد بن حنبل وقله معاه، نالوا ايه في كده؟ نالوا 28 شهر سجن، نالوا ضرب بالسياط لو كان يتضرب بها جمل او يتضرب بها فيل كان وقع ميت، لدرجة بقى يغمى عليه وهو بيضرب بالسياط وكان صايم، كان صايم مع كده. لدرجة لما وصل الخبر لواحد اسمه بشر الحافي من العباد مد رجليه كده على الارض ورفع كده القميص بتاعه قال ايه نفسي تكون رجلي دي فيها القيد فيها الحبل اللي في رجل أحمد، إن أنا أفدي أحمد بنفسي. هو نفس المعنى ده عايزين نعيشه ونحسه لما تشوف أبو بكر الصديق بيتضرب بالجزمة ليه يا أبو بكر؟ عشان يوصل لنا الإسلام، عشان نطلع إحنا مسلمين، عشان تيجي بعد كده أقول لك إيه دورك في الدعوة للإسلام، قدمت إيه للدين، تبص كده تلاقي ما عملتش حاجة. ذا كويس اللي أنا بصلي، ذا كويس اللي أنا ما بشربش وما بعملش، وهتقول مش كفاية اللي أنا بصلي وتلاقي واحد يقول لك كده كفاية؟ هو أنت محتاج، أنت بتعمل لمين؟ أنت كمسلم دي أمانة وصلتك، الأمانة دي ما وصلتكش بالساهل، الأمانة دي وصلتك على أشلاء، على دماء، الأمانة دي وصلتك على ناس سهرت الليالي عشان توصل لك العلم، الأمانة دي وصلتك على ناس لفت الكرة الأرضية عشان تجمع لك الأحاديث وتوصلها لك في الكتب. يبقى احنا ايه دورنا؟ نرجع لقصة أبو بكر. أبو بكر الصديق ضرب بالنعلين رضي الله عنه ونزى على بطنه عتبة حتى ما يعرف وجهه من أنفه، يعني بقى يقعد على بطنه ويطلع على بطنه ويضربه بالنعل لدرجة وشه تنفخ، بقى مش بقى شوف دي عالية ازاي، هو من الضرب بقى ده ايه وارم كده، ما بقوش عارفين وشه من أنفه. ده مين؟ أبو بكر. الرجل رقم كام؟ اتنين في الإسلام، الرجل رقم اتنين. قال وحملت بنو تيم اللي هو القبيلة بتاعته، حملت أبا بكر في ثوب. هو إمتى الواحد يتشال في ثوب؟ في ملاية، ده خلاص. يعني كان أخي مات في حادثة الله يرحمه، فوإحنا هم جايين يدفنوه مش عارفين يشيلوه لأن جسمه إيه متكسر متقطع الكفن، أخد بالك؟ غير واحد منها بيبقى جسمه سليم، الهيكل العظمي بتاعه سليم بنشيله، لكن ده عظمه مكسر مش عارفين يشيلوه عشان يحطوه في التربة. ده بيفكرني بأبو بكر من كتر الضرب مش قادر يقف على رجليه، من كتر الأذى مش قادر يمشي يروح بيته، شالوه في إيه؟ في ثوب. حتى أدخلوه منزله ولا يشكون في موته. قالوا ده إيه؟ أنتوا معايا؟ قالوا إيه؟ مات خلاص. فتكلم آخر النهار، يعني أكن طول اليوم إيه؟ آخر أول حاجة قالها ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلب مليان حب، هو ده الحب، مش بقى حب ولد لبنت ولا مش عارف، هو ده الحب. أول كلمة قالها طلعت من قلبه مش من لسانه، خلي بالك، لأن دلوقتي يقولك يا حبيبي يا رسول الله، يا كذا يا رسول الله، ويجي في يوم المولد يأكل حلاوة ويجيب الفرس للعيال وشوية لحمة كده، خلاص احنا بنحب النبي. يعني بتضحك على مين؟ هو حب النبي يوم في السنة؟ حب النبي طول السنة طول العمر، حب النبي أفعال مش أقوال، حب النبي عمل بسنته، حب النبي نصرة لدينه، ان كل واحد مننا دايما يحاسب نفسه كل يوم، النهاردة قدمت للدين، النهاردة كم واحد دعيته، النهاردة كم حديث بلغته، النهاردة كم آية فسرتها للناس. يبقى الإسلام مسؤولية بتتحرك بيها. أبو بكر أول كلمة قالها اللي بيموت ده، قال ما فعل رسول الله؟ فعزلوه ومسوه بألسنتهم، يعني قالوا له حتى في ايه ولا في ايه، ما انت اللي حصل لك ده كله ما هو بسبب محمد، انت ايه اللي قعدوا يلموه ويشدوا عليه في الكلام وهو مش راضي يغير ما فعل رسول الله. فقالت له امه والله لا علم لي بصاحبك. قال لها روحي لام جميل بنت الخطاب واساليها عنه. وراحت طلعت فعلا وراحت لام جميل بنت الخطاب وقالت لها ابو بكر بيسالك عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم بعشر حسنات ويتشال من عليك عشر سيئات وتترفع في الجنة عشر درجات والدرجة في الجنة كما بين السماء والأرض، اوعى تنسى. قالت لها ما عرفش ولا ده ولا ده، بس لو عايزة أجي معاكي حاجة. فراحت رايحة معاها لأبو بكر. فأول ما شافها أبو بكر الصديق، أول ما دخلت عليه هي شافته إيه؟ صريعا، يعني خلاص حيموت. فقربت منه وأعلنت الصياح، صرخت وقالت إن قوما نالوا منك هذا لأهل فسق وكفر، وإني لأرجو الله أن ينتقم لك منهم. فقال لها ما فعل رسول الله؟ مش همه حاجة، ده تقول له ده اللي عملوا فيك دول ولاد إيه، ده مجرمين، ده ربنا أنت ولا سأل. قال لها ما فعل رسول الله؟ قالت له هذه أمك تسمع. أم أبو بكر كانت لسه ما أسلمتش، فهي أم جميل خايفة إن أم أبو بكر تسمع فتروح تقول للكفار فيأذوا مين؟ شغل مباحث بقى واحتياطات أمنية. فبتقول له ده أمك موجودة. قال لها ما تخافيش دي تبعنا، يعني إيه؟ لا عليك. فقالت سالم صالح، سالم يعني إيه؟ سليم كويس. قالت قال لها فأين هو؟ شوف الحب. قالت له كويس. قال لها هو فين؟ قالت له في دار الأرقم، ودي الدار اللي كانوا بيجتمعوا فيها. قال لها فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ده ممكن يطلع يقابله حد من الكفار يخلص عليه، وخصوصا انه ايه لسه ولسه دمه ايه زي بيقوله دمه سخن لسه مضروب، برضه مصر انه يروح يطمن على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم ودوني، وخدوهم الاثنين وتحامل عليهم لحد ما وصل ودخلوه على النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم خلاص كل الألم وكل التعب كل ده زال، المهم ان انا اطمن على حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل البذل وكل التضحية دي في الأيام الأولى من حياة الصديق، حياته في الإسلام، ومع كده وكده كان ليه بذل كتير جدا وتضحيات كتيرة جدا، منها ان هو كان بيعتق المعذبين ويستنقذهم من أيدي المشركين. يعني كان يمر على الكفار وهم بيعذبوا الضعفاء من المسلمين، يدفع للكافر فلوس ويحرر الايه العبد ده المسلم. حد عارف زي مين؟ سيدنا بلال، ومين كمان؟ عامر ابن فهيرة، عامر ابن فهيرة وبعض الجواري، لدرجة ان الكفار ما سابوهوش برضو، قالوا ده هو اعتق العبيد دول عشان هم بينه وبينهم مصالح، عشان هم ليهم ايادي عنده، خدت بالك؟ فمين اللي بقى دافع عنه؟ ها مين اللي دافع عنه؟ حد عارف؟ القرآن. فين؟ في سورة الليل. وما لأحد، يعني من اللي أعتقهم دول عنده، يعني عند مين؟ عند أبو بكر، من نعمة. يعني إيه نعمة؟ جميل. يعني ما فيش ولا واحد من دول في جميلة عليه فهو بيردها له، لا. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ما لأعتقهم ليه؟ كمل الآية. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يعني هو اللي عمله ده كان بس ليه؟ لوجه الله. الآية دي قريناها ياما صح؟ طب ومش عارفين معناها. أنا عايز أقول لك حاجة أعلى من المعنى، ها، إن أنت تقف مع الآية اللي جاية بعديها. ربنا بيقول إيه؟ ولسوف يرضى. إن حيرضى أبو بكر الصديق يعطى من الجزاء والنعيم والثواب الدرجة إن هو يرضى، زي ولسوف يعطيك ربك فإيه؟ فترضى. واللي انت تقف مع ايه؟ وما لأحد عنده من نعمات تجزى، ده مين بيدافع عن مين؟ يا الملك الكبير يدافع عن عبد من العباد، لانه بيتهم ان عمل العمل ده مش لله، الله يدافع عنه. الا ابتغاء، يعني نية ابو بكر وحب ابو بكر لله مفيش فيه كلام. إذا واحد مننا مثلا بنى جامع ولا كذا، يقول لك يا عم ده عاملها منظرة، ده عاملها كذا، نقول له ربنا يعلم اللي في قلبي، انت ما ايه ما شفتوش، وهو اللي هيجزيني بيه في الدنيا وفي الآخرة. هو ده احسن رد، ما تشغلش بالك بالناس طالما انت عملت العمل لمين؟ لله سبحانه وتعالى. بس دي وقفة لازم كلنا نقف مع نفسنا، يا ترى احنا اعمالنا اخبارها ايه؟ نوايانا في الاعمال بتاعتنا ايه اخبارها؟ هل وصلت لدرجة ان ممكن يثني علينا الله سبحانه وتعالى؟ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وتمر الأيام ويأتي حادث الهجرة، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه الآن على حبيبه، مش الآن على نفسه، يا ترى هيهاجر إزاي وهيهاجر مع مين؟ لحد ما في يوم من الأيام كان بيفاتح النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فقال له الصحبة يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ان ربنا اذن لي في الهجرة، فاول ما عرف انه هيهاجر قال له ايه؟ يعني الصحبة معاك؟ قال له الصحبة يا ابا بكر. فبكى الصديق من ايه؟ من الفرح، لدرجة عائشة بنته بتقول ما كنتش اصدق ان حد يبكي من الفرح لحد ما شفت ابويا اللي هو ابو بكر ايه بيبكي من الفرح، لانه هيصاحب مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب بالله عليك الصحبة دي حد يتمناها ولا الناس تهرب منها؟ لا، يهربوا منها. تعرف ليه يهربوا منها؟ لأن محمد مطلوب حيا أو ميتا. أمثل لك مثلا بإيه؟ مثلا واحد مشهور على مستوى العالم، أمريكا عايزة راسه، فاكرين زي مين؟ بن لادن مثلا. فجي مثلا بالليل بيخبط عليك، قالك لو سمحت خبيني عندك، خد بالك أبيت عندك بس ليلة، تقول له إيه؟ ها؟ بالك يقول لك يا عم لو يكونوا مترقبين تكون امريكا حاطين لنا حاجه تحت السرير ولا متصورين ولا بتاع، وهلع وجبن ملوش لازمه عند كتير من الناس. انا بمثل لك بس طبعا ايه بن لادن وايه النبي فرق ايه، طبعا ما فيش مقارنه، لكن بمثل لك ان قريش اعلنت اللي هي عايزه راس حي او ميت، واللي يجيبه ليه كام؟ 100 جمل. عارفين يعني 100 جمل؟ لا 100 جمل دي ممكن تقول زي 100 عربيه مثلا، ايه الماركات ال ها رصيدي زي دي ما حاج بتاع زمان فيها اه تبع كنت هي ها حاجات دلوقتي ها جيب ده بكام دي يا ابني الجيب دي؟ هاخد بالك لما تقعد تفكر كده واحد هياخد 100 عربيه زيرو بس يقتل فلان ده، والله انا اقول لك في ناس ممكن تبيع ايه تبيع دينها. اه وده موجود دلوقت، لما واحد يطلع دلوقتي مثلا ويقول لك الشريعه ومش الشريعه والناس وتقطعوا ايدين الناس وانتوا عايزين تطبقوا شريعه وهتعملوا في الناس، طب ما ده بيبيع دينه، ما ده بيرفض الشريعه. هو الخلق ده بتاع مين؟ خلق مين؟ خلق ربنا. ليهم كتاب يحكمهم ولا مالهمش؟ اللي هو ايه؟ القران. يبقى الخلق مش هينصلح حاله الا ما يتحكم فيهم الايه؟ القران، شرع ربنا. لان شرع ربنا بيمنع الجرائم قبل ما تقع، لكن الشريعه بتاعتهم الوضعيه بتعالج الجريمه بعد ما ايه؟ بعد ما تقع. هو اللي بيسرق جريمته ايه؟ عقوبته ايه؟ اللي بيسرق ها؟ طب ما تخليكوا في الاخر معلش، التوزيع ده عشان خاطر خليه في الاخر جزاك الله خير عشان بس ما ينشغلوش. اللي بيسرق عقوبته ايه؟ لا في القانون صح، خد لك شهر شهرين وايه. طب وهو لما بيخش السجن بيقابل مين جوه؟ صح ده والايه الناس بقى القدوات بتوعه، فبيخش جوه يقول له ايه قاضي اللي جابك؟ يقول له يا معلمي ده حصل كذا وبتاع وكده، يقول له خلي بالك المره بالظبط، يقوم يخش جوه ياخد ايه كورس ويطلع يسرق تاني. عشان كده تلاقوا باب السجن مكتوب عليه سجن اصلاح وتهذيب. اصلاح وتهذيب ايه؟ طريقه السرقه، طريقه القتل، تاخد بالك عشان لما يطلع ما ايه ما يقعش تاني بالظبط. لكن عندنا في الاسلام مثلا بضوابط انت لما تقراها تقول ايه ده، ده ما فيش حد هتتقطع ايده خالص، ضوابط عجيبه حطها الاسلام في قطع الايد. لكن لو الضوابط دي انطبقت على الانسان يبقى حكمه قطع الايد. هو اصلا هيسرق لما يعرف ان ايده هتتقطع؟ ده استحاله، ده هيفكر 100 مره ويبص لايده 1000 مره قبل ما ايه قبل ما إيه؟ ولو نفسه غلبته يعني وسرق مره وايده اتقطعت مش هيضحي بالايه؟ طب بالله عليكم لو سالتكم عدوا لي 10 اتقطعت ايديهم ايام النبي عليه الصلاه والسلام في كل الدوله الاسلاميه من اول الاسلام لحد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، حد يعد لي 10 وادي له تليفوني ده. واحده بس، واحده بس. ها طب يعني مجتمع ما فيش فيه سرقه؟ اثنين، الشيخ قال اثنين زود واحد باقي 8. ها 1 2 3 4 10 خلاص خد ماشي كده. طب كم واحد يعد لي جريمه زنا؟ 2 3. الله 20 سنه 25 سنه 2 3 يزنوا؟ طب دول في ايامنا في قد ايه؟ ها اه طب بالله عليك يبقى ايه الوضع؟ يبقى الاسلام الحدود بتاعته بتمنع الجريمه قبل ما تقع، ولو وقعت تطبيق الحد بيبقى تطهير لمين؟ لصاحبه. طالما تاب وحسن التوبه يبقى خلاص مش هيعاقب في الاخره. لكن ايه اللي انا دخلته سجن ده وخد له شهرين ثلاثه وطلع اشد من الاول؟ شفت الاسلام هو فيه ارحم من ربنا؟ هو ربنا ينفع نحط استفتاء عليه في مجلس الشعب عايزين ربنا ولا لا؟ في ناس بتعمل كده دلوقت، نقول الخمره حرام ولا لا؟ نقول المايوهات حرام ولا لا؟ نقول ايه يا جماعه؟ هو ده دين؟ ده كلام ربنا؟ هو كلام ربنا يستفتى عليه؟ لكن ناس بتتفلت من الاسلام. عشان كده لما بقول لك لو اتقال هياخد 100 عربيه ممكن يبيع كل حاجه والعياذ بالله تعالى، يبيع دينه. ابو بكر الصديق اختار الصحبه للنبي صلى الله عليه وسلم في الرحله المهلكه دي، وشوف لما تتخيل أبو بكر الصديق كان بيعمل إيه وهو ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم. رفض إنه يدخل الغار الأول ودخل هو قبليه. تعرفوا ليه؟ أي حاجة هو فداك نفسي يا رسول الله. نقف برضو ونسأل نفسنا مين بيفدي النبي بنفسه عليه الصلاة والسلام؟ كلنا هنقول جميل. الواقع ما هو النبي موجود ولا مش موجود؟ موجود بسنته. فدا النبي بقى فين في الواقع؟ انا عارف المصلين فيهم خير والاخوه فيها خير فضل وكل مسلم مصلي فيه خير انا عارف، بس عايزين نزيد، عايزين نبقى عندنا حرص اكتر واعلى، عايزين نبقى دعاء لدين النبي صلى الله عليه وسلم في الشوارع وفي البيوت. انت بتصلي بقالك سنه وده بقاله سنتين وده 20 وده 30، كم واحد صلى بسببك؟ كم واحده اتحجبت على ايدك؟ كم واحد بيحضر الدرس بسبب اللي انت كلمته؟ ما هو لازم الحركه، لازم الايجابيه، لازم الدعوه. الدعوه دي حياتنا، الدعوه دي اللي هي هنحمي بيها ديننا. هو ده فدا السنه، يخش قبل الغار وينظف. ولما دخلوا في الغار قعدوا كم يوم عارفين؟ 3 ايام. طب عايزين اكل وعايزين شرب وعايزين مراقبه، ها، عشان ممكن الكفار يوصلوا. ابو بكر الصديق بيته كان عامله وقف. عارفين يعني وقف؟ زي ما اقول لك المصحف ده وقف لله تعالى، ها، يعني ما ينفعش يتباع، ما ينفعش يتشرى، ما ينفعش حد حاجه بتاعت ربنا. ابو بكر الصديق بيته كله بقى في خدمه النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي؟ كان ابنه عبد الله اللي هو عبد الله بن ابي بكر الصديق كان يبيت جنب الغار حمايه لمين؟ للرسول وللنبي صلى الله عليه وسلم. وقبل الفجر كده بفتره يروح رايح مكه اكنه نايم في وسط الكفار عشان ما يعرفوش هو فين، ايه عبد الله، وفي نفس الوقت يجيب اخبار مكه ويقولها للنبي صلى الله عليه وسلم. ادي واحد. عامر بن فهيره كان راعي بتاع ابو بكر، يجيب الغنم ويمشي الطريق اللي بيمشي فيه عبد الله عشان يداري اثار اقدامه، لان ممكن الكفار يكونوا مراقبين فييجوا الغار بسبب عبد الله، فالغنم تمشي مكان ايه؟ يعني انا بقول للاخوه لما باجي في الحته دي، الغنم خدمت الاسلام، صح؟ الغنم نحطها على راسنا لانها كانت بتساعد في نجاح الايه؟ المهمه، الهجره. طب بالله عليك لما الواحد يسال نفسه بقى الغنم بتشتغل وايه؟ وانا نايم. انتم يا جماعه من خير امه، كنتم ايه؟ مش ده كلام ربنا؟ خير امه لمين؟ للعرب؟ لافريقيا؟ لايه؟ ردوا عليا. يعني ايه عارفين خير امه خرجت للناس؟ يعني الناس اللي في اوروبا وامريكا مستنيينك انت تروح تدعوهم للاسلام، مستنيينك توصل لهم السعاده اللي انت عايشها، مستنيينك توصل لهم النور اللي انت عايش فيه. الناس دي وصلت خلاص اعلى نسب انتحار، انتحار اعلى نسب عندهم. طب بينتحروا ليه؟ مش كل الرفاهيات عندهم؟ يا درجه يا راجل، ده بيقول لك لدرجه عملوا عندهم في اوروبا والدول الغنيه، مثلا واحد داخل يعمل حمام يقول لك في القعده اللي هو قاعد عليها دي جهاز تحليل مش عارف ايه وجهاز تحليل مش عارف ايه وجهاز، بحيث هو قاعد عمل حمام قام تطلع له نسبه مش عارف ايه في البول، نسبه مش عارف ايه في كذا، يطلع له النتيجه على طول وراه كده وهو ايه، تخيلوا. ها ايوه، عنده مثلا الثلاجه في البيت حاطط فيها جبنه وحاطط فيها مربى وحاطط سحب هو مثلا حاجه من الثلاجه خلصت، مش هيستنى يطلع يجيب بقى من الماركت، لا، الثلاجه متوصله بوصله على النت، النت متوصل بالايه، السوبر ماركت، يبعت رساله ان احنا خلاص من عندنا كذا، ابعت لنا مش عارف ايه، يجي مش عارف ايه، افتح الباب حط ولا يعني. ناس عايز اقول لك عايشه ايه. طب دول ينتحروا ليه؟ لان هم مش سعده، مش عايشين السعاده، لان كل اللي هم فيه ده سعاده جسم مش سعاده ايه، روح ولا قلب. انت لما بتعوز تمتع مناخيرك تعمل ايه؟ شويه كولونيا ولا حاجه، ماشي، في ناس بايه ماشي. انت لما تعوز تمتع عينك، لما تعوز تمتع عينك غير درسيم ليه؟ طيب ثم يبص على امراته بدل غيط البرسي صح كده، لما تعوز تمتع ودنك ها تسمع قرآن تسمع كلام حلو صح كده، لما تعوز تمتع ايدك الحواس كلها ليها وسائل. طب لما تعوز تمتع قلبك اهو هم الاجانب متعوا كل الحواس دي الا الايه مش عارفينها دي، مش عارفين يوصلوا لها، لان هي المتعه بتاعتها فين؟ في السعاده اللي انتوا فيها، الاسلام اللي بين ايديكم. كم واحد على مستوى العالم كل يوم بيموت كافر؟ طب بالله عليكم لو ربنا حاسبنا عليهم يوم القيامه نقول له ايه؟ لو ربنا قال لنا الناس دي ماتت على الكفر ليه؟ ما وصلتهمش الرساله ليه؟ هنقول لربنا ايه؟ هرد عليه بيقول لي انت ما تملكش، اقول لك تملك تشتغل هنا في عزبة الشامي؟ اشتغلت؟ هو ده الكلام، تملك وانا املك. يعني احنا دلوقتي هخلص الدرس هتعوزوا تسلموا عليا وبتاع الله ينور وشايف ايه انا عارف، وعايزينك كل مش عارف ايه، طب انا مش جاي ما عنديش وقت، ده واقع انا بقول لك يعني. طب وازاي مش هتسيبني اروح انا عارف؟ جميل. طب انا هقول لك حاجه، الناس اللي قاعده دي كلها ما يطلعش احسن مني ليه؟ لان هو مش متحمل مسؤوليه، لان هو سايب 5 6 مشايخ، الشيخ محمد اسماعيل والشيخ ياسر برامي والشيخ سعيد والشيخ فلان، هم اللي شايلين الشيله كلها، والباقي كله بيتفرج، الباقي كله بيشجع. لكن ان انا اخد الامر بجد، اخد القران والاسلام واتعلم واجيب اولادي واعلمهم، انت هتطلع داعيه هقول لك، وانت هتطلع. طب اكمل وانت اكمل. طيب حاضر جميل. صح الله ينور عليك. الله ينور عليك صح جميل. هنحلها. يبقى في نوع من قله تحمل مسؤوليه، وفي نوع من ان الناس بقى انشغالها بدنيا وبمناصب وبوجاهه، وابني يبقى دكتور وابني يبقى مهندس. انا بقول لك ده 100 100 اللي ابنك يبقى دكتور ومهندس وكل حاجه، بس هل في مانع يبقى مهندس وعالم؟ ها يبقى دكتور وعالم، ها ويبقى دكتور ومجاهد في سبيل الله؟ تقول له يا ابني النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا اللي احنا هنفتح روما عاصمه النصرانيه في العالم، والقدس دي بتاعتنا، وانت هترجع على ايديك. الولد يطلع وهو شايل مسؤوليه عالم، مسؤوليه امه. لكن لما انت بتربيه على القزامه اللي احنا بنسميها تربيه العبيد مش تربيه القاده، احنا عايزين نربي اولادنا تربيه قاده مش تربيه عبيد، نربي اولادنا ان الدين اغلى حاجه في حياتك، اعز حاجه تملكها، تفدي الاسلام بكل حاجه تملكها. الاهتمام بالدين بصوا في مناهج الدراسه كده وكتاب الدين عامل ازاي، وبصوا لدروس الدين ودروس الانجليزي والعلوم والبتاع، فرق كبير جدا. لان الدين بقى في الاخر بقى الناس ما بتهتمش بيه، عشان كده قل الدعاء وقل العلماء، عشان كده الامه في النازل، ومش هترجع تاني الامه للمكانه بتاعتها الا ما تهتم باسلامها، الا ما تفدي الاسلام بكل اللي تملكه. انت معايا ولا نايم؟ صح معايا. يبقى لما نشوف الغنم ليها دور في نجاح الهجره، وكانت اسماء بنت ابو بكر الصديق رضي الله عنها تجيب لهم الايه الطعام. تعرفوا اسماء كانت في الايام دي ايه؟ حد يقول لي؟ كانت حامل. حامل يعني انا لما مراتي تبقى حامل ويتقال احنا عايزينها مثلا في المسجد تدي درس ولا تحفظ اولاد قران ولا كذا خدمه للاسلام، لا والله ده مراتي حامل مش. طب ما يتقال لك بقى عايزينها توصل الاكل للنبي في الغار، والنبي مطارد وجبل وما ادراك. شوف بقى كم واحد هيتعلل، مش معنى انا ومراتي لا، عشان الناس دي كانت عايشه وكان ليها هدف غير اهداف ناس كتير. تروح ويبقى هي معاها الاكل ومش عارفه تربطه ازاي، تروح فكه الايه النطاق بتاعها وايه وتشقه نصين، تربط الاكل بنص وتتحزم بالايه بالنص الثاني رضي الله عنها وارضاها. وكان ممكن في اي لحظه اي كافر يشوفها يبقى معناها خلاص انها اتقتلت خلاص. طلعوا من الغار ابو بكر الصديق وهو ماشي يبص يمين ويبص شمال وورا وقدام، ليه؟ خايف على حبيبه. يقول له انت لو هلكت هلكت امه، لكن انا لو هلكت شخص واحد بس. يوصلوا المدينة وتبدأ مرحلة جديدة خالص من العمل للإسلام والتضحية للإسلام، ويحتاج الإسلام مال عشان هيبدأ ينتشر مجاهدين في سبيل الله. عايزين نجهز جيش يجاهد في سبيل الله، هيحتاج كام؟ 1000، 5، 10؟ أبو بكر سمع وعمر سمع، وعمر قال أنا حسابق أبو بكر، يبقى كان معروف أن أبو بكر في الدرجة الإيه؟ المرتبة الأولى، فعمر عايز يسابقه، فراح رايح عمر جايب نص فلوسه نص ماله عطال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له تركت لأهلك إيه؟ قال له زي دول نص النص الثاني. لقى أبو بكر جايب ماله كله، فقال والله لا سابقتك أبدا. خلاص أنا كده إيه؟ وده مش معناه أنه بيضيع عياله حيشحته، لا، هو أبو بكر عنده تجارات وعنده وعنده وعنده، لكن اللي عنده ده كله جابه كله عشان إيه؟ يجهز بالإسلام. برضو نقف مع دي وقفة، لما نقول هنا مثلا الإخوة بيشطبوا المسجد أو عايزين، مين هنا الأخ المسؤول عن المسجد؟ مين الشيخ المسؤول؟ فين مصطفى؟ جميل، أخونا مصطفى لو عرضنا عليه مشروع صندوق الدعوة، مش الدعم، الدعوة. يعني صندوق الدعوة؟ يعني صندوق لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، مش النعم، حمر جمع أحمر اللي هو الجمل الأحمر، وده أغلى أنواع الجمال، زي ما قلت لك أكنها عربية زيرو حاجة فارهة. يعني الواحد خير لك من حمر النعم. الجمل دلوقتي يعمل كام يا إخواني؟ كام فلوس الجمل؟ بكام؟ 8000، 10، خليه 10000. طب بالله عليكم لو أنا قلت لكم أنا إن شاء الله هاجي لكم هنا بعد شهر، بس بشرط، حلو كده؟ ماشي، هتسيبنا روح، هاجي لكم بعد شهر، بس أنا عايز الشارع ده يبقى مليان ناس، موافقين؟ اللي هيجيب 5 هياخد 10000 جنيه. تحكوا ليه؟ هو النبي صادق؟ الصادق المصدوق قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم دي عشان كانت هي الموجودة في أيامهم، إحنا دلوقت. طب لو واحد قال لو اللي هيجيب واحد هياخد مفتاح العربية الزيرو على الباب، والله ممكن تلاقي 2 بيتعاركوا، ده يشد فيه وده يقول لك أنا اللي جبته، لا أنا اللي جبته، عايزين إيه؟ عشان عربية. واللي جاب 5 واللي جاب ميكروباص ماليه، ياخد بالك، واللي جايب عربية نقل محمل ورا ليه؟ طب ده عايزين نصدق النبي صلى الله عليه وسلم، خير لك من حمر النعم. عايزين نتحرك، عايزين ندعو، عايزين نكلم الناس عن الإسلام. اسمع وعي، يعني اوعى، يعني ايه يبقى عندك وعي، ياخد بالك، وافهم واطلع اتكلم، وهاته معاك يصلي، وصحيه يصلي الفجر، وانت نفس الكلام، جارتك ما بتصليش ابعت لها طبق طبق أكل. ليه؟ هدية. ليه؟ نفتح نفتح سكة. لكن هي ما بتصليش ومش لابسه حجاب، أقول لها أنت كذا وأنت كذا وأنت هتخش النار، طب ما مش هتصلي ولا هتيجي المسجد وهتعاند، أخد بالك، نشرت السجادة ونزلك على الغسيل بتاعك مية، جوزك يطلع بالفنيلة المحملات، انتوا يا ناس اللي ما عندكوش دم ومش عارف ايه، لا لا لا، قول لهم جزاكم الله خيرا، خلي بالكم بس عشان في كذا كذا، يوم يقولوا الله ايه الناس الحلوة دي، ايه المعاملة الجميلة دي، هو ده الاسلام. يبقى انت ممكن تدعي للاسلام من غير ايه؟ غير ما تتكلم. الدول شرق اسيا معظمهم دخلوا في الاسلام بسبب التجار، تجار المسلمين. تخيل يا راجل واحد رايح يشتري فرس، بيقولوا الفرس ده بكام؟ قال له ب300. فبصله كده قال له ده يساوي اكتر. الله، هو انت لما تروح تشتري بتنزل ولا بتزيد في السعر؟ ها، ده هو بيقول له ايه؟ قال له طب ماشي قول، ما يساوي اكتر، يساوي اكتر. قال له 400. قال له انا موافق. فبصله تاني كده قال له لا ده يساوي اكتر. قال له ماشي، هو انا بحلم يعني ولا بيتكلم جد الراجل ده؟ خلينا وراه. قال له ما، قال له ماشي 500. بصله كده قال له لا ده يساوي اكتر. قال له قول. قال له فضل يرفع لحد ما وصل 800. قال له اتفضل. الراجل خد 800 ومش ايه، فعايز يفهم هو بيعمل كده ليه. قال اني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ده كان ايه؟ صحابي. إني بايعت رسول الله على النصح لكل مسلم. إن أي مسلم أنصح له هو بيقول لي ده بكذا هو مش فاهم أقول له لا ده أغلى مش منا ما إيه ما صدق وينزل كمان لا نصح أخلاق معاملة الناس أسلمت بسبب المعاملة. يبقى أنا ما أقول لك أو أقول لك اديها طبق طبيخ ولا طبق أكل ولا ده النبي قاله إذا طبخ أحدكم مرقة فإيه فليكثر ماءها وليتعهد جيرانه. يعني طبخت كده ربنا أكرمك بفرخة أخذ بالك اعملها في حلة إيه وكتر الإيه الشوربة ووزع على مين على الجيران. أنا عارف هتقول لي إيه واحد قال لي هو يقول لي هي الشوربة كده ما فيهاش حاجة عايمة يعني هي كده إيه شوربة بقى بس حط له يا سيدي عوم له فيها حاجة إيه المشكلة وما تفعله من خير هتلاقي كل شيء عند ربنا سبحانه وتعالى. بس لما أجيب واحد للإسلام بكلمة طيبة بمعاملة حسنة أخذ بالك أجيب حتى لو كافر المعاملة دي ربنا قال أنت بروهم وإيه وتقسطوا إليهم بس يبقى في حركة يبقى في بذل. أسماء كانت حامل ورغم كده كانت بتعمل كده. أبو بكر الصديق جاب ماله كله عشان خدمة للإسلام. قلنا الشيخ مصطفى أنا نسيت أكمل ها قلنا عايزين نعمل أنت مش تذكرني طيب صندوق الإيه الدعم الدعوة. إيه صندوق الدعوة؟ إن كل واحد من رواد المسجد واللي حواليه يحط ولو في الأسبوع جنيه 2 جنيه 5 جنيه والفلوس دي تتاخد يتجاب بها كتب وتجاب بها سيديهات وهدايا وتتوزع على الناس في المنطقة نوع من الإيه؟ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هتجيب أثر ولا مش هتجيب؟ هتجيب أثر بس أنت تبقى حاسس إن الإسلام ليه عليا في فلوسي كل شهر 10 جنيه 20 جنيه ونتحرك ونشتغل. أبو بكر الصديق مواقفه كتيرة جدا مش هنلحق في المقال ده نتكلم أو في المحاضرة دي نتكلم عن كل مواقفه لكن عايز أختم بآخر حاجة في حياة أبو بكر الصديق. لما جه يموت أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكانت عائشة قاعدة جنبه فبتقول إيه لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يومه يوما وضاق بها الصدر. يعني هي بتقول يعني حتى لو الواحد كان غني الغنى ده هيعمل له إيه لما الروح توصل فين الحلقوم هنا. فأبو بكر الصديق راح باصص لها كده قال لا يا عائشة لا يا ابنة الصديق بل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. يعني كانت أواخر حاجات اللي ختم بها حياته أنه بيقرأ إيه بيقرأ قرآن. وآخر وصايا من آخر وصايا أبو بكر الصديق قبل ما يعني تخرج روحه رضي الله عنه كما نقل ذلك الطبري في تاريخه أنه قال للناس علي بعمر بعت لمين سيدنا عمر بن الخطاب فجاء فقال له اسمع يا عمر. وأبو بكر كان مختار عمر أنه أنسب واحد وأصلح واحد عشان يحكم الإيه يحكم المسلمين وده يدلنا على إن اختيار الرئيس أو اختيار الإمام مهمة العلماء أولي العلم أهل الحل والعقد إن هم يرشحوا يقولوا فلان ده احنا شايفينه الأنسب يبقى أنت تقول يا رب هم قالوا وأنا عملت اللي قالوا عليه عشان دي مسؤولية وحتحاسبني عليها خدت بالك. فبعت لعمر بن الخطاب قال اسمع يا عمر ما أقول لك ثم أعمل به إني لأرجو أن أموت من يومي هذا ماشي كده قال له أنا في الغالب حموت. وتخيلوا مات إمتى حد عارف مات في نفس اليوم اللي مات فيه النبي سبحان عجيبة أخذ بالك. يعني أخين كانوا مع بعض في ابتدائي ومع بعض في إعدادي ومع بعض في ثانوي أخين مش نسب أخين إيه أخوة أخوة في الله. ولما دخلوا جامعة كانوا مع بعض خلصوا جامعة توظفوا مع بعض اشتروا عربيتين بقى يركبوا عربية ده يوم وعربية ده يوم هم رايحين الشغل يعني خدوا شقتين في وش بعض اتجوزوا أختين خد بالك تحس المحبة جامدة قوي. فواحد منهم مات وراحوا عشان يدفنوه حفروا القبر ودفنوه. العجيب ان تاني يوم التاني مات المغسل اللي هو الراجل الحانوتي بيقول الأعجب إن القبر الثاني اللي جنب اللي أنا دفنته فضل فاضي لحد ما أخوه ده دفن فيه مع إن في الغالب إن القبر لما أنا أدفن هنا يجي 20-30 واحد في نفس اليوم ميتين إذا بقى ده لو مات ثاني يوم حيتفن بعديه بإيه ده مسافة ده ثاني يوم ولقى القبر برضو وزي ما تصاحبه في الدنيا تصاحبه فين خدت بالك؟ نفس المعنى ده سيدنا أبو بكر الصديق لعل من الحب الغالب على قلب أبو بكر الصديق كان بيتمنى يموت يوم الاثنين اللي مات فيه مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال له إيه؟ فإن أنا مت فلا تمسينا، يعني ما يجيش عليك الليل حتى تندب الناس مع المثنى، ولا تشغلنكم مصيبة وإن عظمت عن أمر دينكم ووصية ربكم. يعني إيه؟ بيقول له ما يجيش عليك الليل إلا ما تكون قايل للمسلمين يطلعوا للجهاد في سبيل الله، وما تشتغلوش بموتي عن أمر الدين. شايفين الرجالة؟ شايفين الوصية؟ عشان كده قال عنه النبي إيه صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت، إن أمن الناس، أمن يعني إيه؟ أمن الناس يعني إيه؟ يعني أكتر واحد ليه فضل. إن أمن الناس علي، يا يعني أكتر واحد ليه فضل على النبي صلى الله عليه وسلم، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. وقال كمان كل واحد كان ليه إيد كافأناه بها إلا أبا بكر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك كل واحد كان ليه جميل أنا كافئت بيها إلا مين؟ الله يكافئه. استحق أبو بكر الصديق لقب أمن الناس ليه؟ لأنه راجل من أول ما أسلم وبيتحرك للإسلام، بيعمل للإسلام، بيبذل للإسلام، عاش على الإسلام ومات على الإسلام. إحنا تجولنا الليلة دي في اللقاء ده في بعض مواقف من حياة أبو بكر الصديق عشان ناخدها قدوة، عشان يبقى عندنا فاعلية، عشان يبقى عندنا إيجابية، عشان نتحرك للإسلام وندعو للإسلام. لأننا لو دعيت هنا الإسلام حينتشر، حيقوى، هعرف بعد كده أبعد في أوروبا وأبعد في أمريكا وأبعد في كل مكان، عشان هو العالم كله منتظر السعادة اللي بين إيدينا اللي هي الإسلام. لأن الله عز وجل قال وعد الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليه؟ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.